الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية التي يقوم بشرح الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من ذكر حفظه الله، ومع الشريط 14. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نعرف أين وقفنا. ظن آخر ما قرأنا، وبعضهم يقول موضع قدميها. ثم قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ينقل عن أبي عبد الله محمد بن خفيف الفارسي رحمة الله عليه، يقول ثم قال: فهذه الروايات التي رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، لا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. هذا بالنسبة للدعاء، هذا من باب الدعاء، ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعودهم، ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات، فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعمدوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، يعني القياسات العقلية وغيرها أو الحسية، وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة والراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. هذا قوله رحمه الله. ثم ذكر أيضا المأثور عن ابن عباس وجواب عبد الله بن عباس، يقول نجدة بن عامر الحروري الخارجي. هذا حصلت مناظرة بينه وبين عبد الله بن عباس، ومعروف أنهم كانوا يقدمون الأقيسة العقلية وغيرها في هذا الباب، فرد عليهم عبد الله بن عباس وناظرهم في ذلك، أن الأصل في هذا الباب ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقد، فيما خالفنا فيه أهل الزيق وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبت إن شاء الله. حديث الصورة، أقول حديث الصورة، طبعا نجد هذا من الخوارج، وهذا كان رأسا من رؤوس الخوارج، بل هناك فرقة من فرق الخوارج تنتسب إليه. في الأصل نجدة كان من أتباع نافع بن الأزرق المشهور يعني بالشدة بين الخوارج أنفسهم. نافع بن الأزرق يعني صاحب شدة ويعني بأس وقوة في الخوارج، فهذا نجدة كان منه، يعني هو كان صاحبا له ثم اختلف معه. ومما يذكر وذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن الاختلاف بين نجدة وبين شيخه نافع ابن الأزرق، أنه كانت في مسألة وجوب الخروج أو العذر لمن لا يستطيع الخروج، لأن نافع ابن الأزرق يقول يجب الخروج على المؤمن الموحد وإن كان واحدا، يعني لو هو واحد أمام ألف يجب عليه أنه إيش يخرج عليهم. أما عند نجدة وغيره يعني وجدوا أنه لا، يعني يحتاج إلى أن يعذر بحسب القلة والكثرة وغيرها، وهذا من أسباب الخلاف يقولون. لكن الشاهد طبعا هؤلاء على الضلال، وأولئك أيضا على الضلال. عندنا في هذا الباب حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، ويذكر هنا رحمه الله أنه ألف كتابا مفردا لما حصل فيه من الاختلاف بين أئمة أهل السنة كما هو معلوم. فمنهم من جعل باب الإضافة هنا إلى صورته، يعني من باب الخلق، يعني إلى أعاد الضمير إلى صورة آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أعاد الضمير إلى صورة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الحق، لأن الروايات التي جاءت إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذه ما تؤول، والضمير أيضا دائما نرجع إلى أقرب مذكور. والإشكال الذي استشكله بعض أئمة أهل السنة، وعلى ضوء هذا الاستشكال تكلموا في الحديث بين التضعيف وبين التأويل، الحقيقة ما في إشكال كما ذكر كثير من مشايخنا، لأن كلمة على يعني في اللغة لا تعني المثلية ولا تعني المشابهة بوجه من الوجوه. إن الله خلق آدم على، فكلمة على ما لها علاقة في اللغة بالتشبيه ولا بالتمثيل، فما في تشبيه ولا في تمثيل. والمعنى الذي عليه أهل السنة كما يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورة، وأيضا نعرف أن الصورة ثابتة لله عز وجل، وشق لآدم يعني من جنس صفاته تبارك وتعالى، من حيث الصورة، من حيث السمع، من حيث البصر، من حيث النفس، من حيث الذات، من حيث الصفات الذاتية، من حيث الصفات الفعلية، من حيث الإرادة، من حيث القوة، من حيث القدرة، هذا هو المراد. ولا يراد أبدا يعني فيه باب، بل حتى في مقتضى اللغة أقول لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لأن كلمة على مثل أن يقال فلان على صورة البدر، فلان على صورة القمر، يعني في مشابهة بينه وبين القمر؟ لا، ما في مشابهة، ما في مشابهة أبدا. أو فلان على أخلاق فلان، أو على الخلق، أو على أخلاق يعني الجماعة الفلانية أو الناس أو الصحابة، هذا لا يلزم منه أقول لا تشبيه ولا تمثيل. لذلك ما في إشكال، والأصل أن تبقى النصوص كما هي، وإنما يعني التخصيص أو الصورة المذكورة أنه خلق آدم على صورته، أي جعل له صورة، وشق فيه سمعه، وشق فيه بصره، وجعل له من الصفات يعني اختلاف عن سائر المخلوقين. هذا الذي خص الله عز وجل به آدم من باب الغضب، الإرادة، القوة، القدرة، كل هذه جعلها الله عز وجل لآدم، نقول من جنس الصفات التي له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فما في إشكال أبدا في باب الصورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل التحقيق خطأوا يعني الإمام ابن خزيمة رحمه الله وغيره ممن يعني رد هذا الحديث أو تأول هذا الحديث لاستشكال التشبيه ولا تشبيه على الحقيقة. نعم. ثم يقول أيضا أنه ألف كتابا في هذا الباب، وطبعا لا شك أنه بحث فيه هذه المسألة بحثا تفصيليا. يقول ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة، ثم قال يعني يذكر هنا الآن المسائل إجمالا كما ذكر رحمه الله، أنه يذكر مسائل الاعتقاد إجمالا كما مر معنا، ثم بعد ذلك أيضا ذكر ما كان من الاختلاف في خلق الأفعال، يعني خلق أفعال العباد، هل هي مقدرة أم غير مقدرة، هل للإنسان يعني إرادة و يعني كسب فيما يفعل، وأم أن أفعاله مخلوقة لله تبارك وتعالى. الخلاف موجود بين القدرية، نعم، وقولنا فيها يعني يذكر يقرر قوله على قول أهل السنة إن أفعال العباد مقدرة معلومة، ثم ذكر إثبات القدر، إثبات التقدير لله عز وجل، نعم، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، هل يعني يخرج صاحب الكبيرة من الإسلام، هل يدخل في الكفر، هل يبقى معه اسم الإسلام، الخلاف الموجود بين الخوارج، بين الوعيدية وبين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة، نعم، وقرر فيها مذهب أهل السنة، وقال وقولنا فيهم أنهم مؤمنون على الإطلاق، أصحاب الكبائر هم على الإيمان لا شك، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا قول أهل السنة. وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، يعني في الآخرة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ثم قال وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أي الإيمان أصل التصديق والإقرار والأعمال. هذه الكلمة يعني أقول يعني يستشكلها أهل السنة، أو هذا الإطلاق لا نجده عند أهل السنة رحمة الله عليهم، لأن المعروف أن الإيمان هو التصديق، ما يقال الإيمان هو أصل التصديق، لا، الإيمان هو التصديق وهو الإقرار وهو العمل، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. لكن لما تقول أصل، لا، هذا لم يرد عن أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يعني قول أو تصديق وإقرار وعمل، فهذه كلها هي من جنس الإيمان وداخلة في مسمى الإيمان وليست أصلا له. ثم ذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا أنه يزيد وينقص، إلى وذكر كذلك الكلام في القرآن مخلوق أم غير مخلوق، وأنه صفة لله عز وجل. وثم ذكر الخلاف في الرؤية، في رؤية الله تبارك وتعالى، نعم، وذكر الحجة. ثم قال اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، يعني على طريقة المحدثين، على طريقة أهل الحديث، طريقة أهل السنة. ثم قال ومنه وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، أي أذكر الأحكام إجمالا في أبواب ومسائل الاعتقاد لا تفصيلا، فأقول هذا الذي يعني راح يذكر الآن عقيدته، ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات، وهذه المسألة أطال فيها كثيرا شيخ الإسلام، لأن كما هو معلوم وكما هو مستقرأ يعني هو مراده رحمه الله هذه الصفات التي أنكرها الأشاعرة، ومنها الاستواء والعلو لله تبارك وتعالى. ثم قال لأنه عالم بما يجري على عباده، ثم يعرج إليه، لأن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، وهذه عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان خالدتان لا تفنيان ولا تبيدان، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بنفسه إلى سدرة المنتهى، بنفسه أي بجسده وروحه يقظة لا مناما، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لكثير من أهل البدع والأهواء. ثم قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، الإيمان بالحوض، ونعتقد أنه لأن كثير أنكرها، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، هذا الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله، هذه أيضا مسألة طال فيها الجدل وكثر فيها الاختلاف، يعني الذي يقتل، ها، الذي يقتل هل مات بأجله أم قتل قبل أجله؟ طبعا المعتزلة يقولون لا، قتل قبل الأجل، يعني لو أن القاتل لم يقتل هذا المقتول لعاش، ها، يعني كان له أجل، لذلك القاتل يقطع على المقتول إيش؟ أجله. أما نحن وعقيدة أهل السنة والجماعة أقول أبدا، أن الله عز وجل قدر القتل وقدر السبب وقدر المسبب، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، وكل كذلك الآجال مقدرة والأسباب مقدرة وأفعال العباد أيضا مقدرة، كل ذلك مقدر بتقدير الله عز وجل لا كما تعتقد المعتزلة. وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه كما قال عليه الصلاة والسلام، أن نفسا لن تموت أبدا حتى تستوفي رزقها وأجلها، قال عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول نفث يعني روح القدس في روعي عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول، وهذا كل خلاف معتقد الأشاعرة. ثم قال وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، تخصيص ليلة النصف من شعبان لما لها من فضل، ولكن أقول لا يلزم من ثبوت فضلها ومكانتها أن تخص بصلاة أو قيام أو صيام أو غيره كما هو شأن أهل البدع. وذكر الحديث في ذلك ثم قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، صفة الكلام على الحقيقة لله عز وجل، وكذلك صفة الخلة لله تبارك وتعالى، وأن الخلة غير الفقر كما تزعم المعتزلة الذين نفوا خلة الله، بل ونفوا حتى المحبة، يقولون الله عز وجل لا يحب ولا يتخذ خليلا، لأن الخلة إنما تنشأ عن الافتقار إلى الغير، فيخالل غيره يعني ليغني أو يسد فقر نفسه، هكذا يزعمون، لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. مسألة الرؤيا، رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، هذه أيضا مسألة طال فيها الخلاف بين أهل السنة، بل ينسب كثير من الناس الخلاف فيها إلى الصحابة، وأرجو أن نتنبه. لا شك هو المعروف عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. ومن هذه الثلاث تقول رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم الفرية على الله. وكثير من الصحابة على هذا القول أن محمدا لم يرى ربه، هكذا اللفظ. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه. هنا أقول نشأ الخلاف، لكن لو نظرنا إلى حقيقة الألفاظ وإلى حقيقة النصوص وإلى الجمع بين النصوص كما هو مقتضى أقول المذهب الحق في مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد كان أولى، حتى لا ننسب إلى الصحابة أنهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. عبد الله بن عباس ورد عنه أنه قال أن محمدا رأى ربه، واضح. وأيضا ورد عنه رضي الله تعالى عنه أن محمدا رأى ربه بعين قلبه. إذا نجمع بين هذه الرواية المقيدة وبين الرواية المطلقة، يتفق قول ابن عباس مع قول عائشة. عائشة لما تنفي الرؤية تنفي الرؤية العينية، وعبد الله بن عباس عندما أطلق إنما أراد ما ذكره مقيدا الرؤية القلبية، ولا منافاة ولا اختلاف بين أقول القولين، فالمذهب واحد ولله الحمد والمنة، وهو الاعتقاد أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين رأسه كما يقول شيخ الإسلام، بل رأى ربه بعين قلبه. هذه الرؤية القلبية، الرؤية العلمية، يعني الله عز وجل تجلى له في قلبه، فكأنه يعني بعلمه وقلبه يرى الرؤية الحسية، لكن رؤية حسية حقيقية هذه لا. بل سئل عليه الصلاة والسلام قال: نور أنا أرى، وهذه طبعا تنفي أيضا الرؤية العينية. وهذا هو أقول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما عليه أهل التحقيق، أنه أصلا لا خلاف بين الصحابة، فلا ينبغي أن ننسب خلافا يعني في هذه المسألة من مسائل الاعتقاد أقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ثم يقول: ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا هو: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما جاء عن نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام، وكما يعني في قول الله عز وجل. ثم قال يعني هو الآن كل هذه المسائل مسائل الاعتقاد، ثم أعقبها بقوله: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا أيضا ذكرها الطحاوي وذكرها كثير من أهل السنة، من أئمة أهل السنة عندما يذكرون الاعتقاد ويذكرون عقائدهم يذكرون فيها اعتقاد جواز المسح على الخفين. واحد معنه يسأل طيب ليش هذه مسألة فرعية، هذه من مسائل الطهارة، مسائل الوضوء، أبواب الوضوء، أبواب الطهارة، المسح على الخفين ايش علاقتها بمسائل العقيدة؟ علاقتها بمسائل الاعتقاد أن قوما أنكروها وأنكروا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الرافضة، الرافضة ومن وافقهم من الخوارج وغيرهم، هؤلاء ينكرون المسح على الخفين ويردون أحاديث رسول الله. من هنا دخلت في مسائل إيش الاعتقاد من باب الرد على المخالفين والرد على أهل البدع والأهواء. ثم رجع وقال وأنا أعتقد الصبر على السلطان، وهذه أيضا من مسائل الاعتقاد من قريش. هذه لا شك النصوص يعني جاءت كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما بقي من الناس اثنان، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا عند الاختيار، يعني لو كان الأمر بالاختيار لوجب على الناس أن يختاروا إماما من قريش، هذا عند الاختيار. أما والحال يعني في الحكم والسلاطين الغلبة والتغلب، ومثل في عصرنا هذا كثرة إيش لفظة مصطلح يقال لها الانقلاب، يجي واحد يسوي انقلاب على الحكومة وبكرة يعلن نفسه إيش الحاكم، هذا ما أخذها باختيار الناس، وإنما أخذها بإيش بالتغلب بالقوة. ولا شك الحاكم سواء كان بالاختيار أو كان بالتغلب كلاهما سلطان وكلاهما ولي أمر وكلاهما له الحق الشرعي من باب الطاعة في المعروف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل وإن تأمر عليكم، اسمعوا واطيعوا إيش، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ما هو من قريش، ما هو من قريش، لكن نحن نقول يعني هذه اللفظة التي ساقها رحمه الله ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، هذا إن كان الباب أو إن كانت المسألة من باب الاختيار. أما وعامة الأقول السلاطين وغيرهم من باب التغلب بالسيف فهذه لا شك هذه تسمى بيعة غلبة، وهذه تسمى بيعة اختيار، وفرق بين بيعة الاختيار وبيعة إيش. لكن من باب الحقوق الشرعية كلا يعني الوليين من تولى بالاختيار ومن تولى أقول بالغلبة أو بالسيف كلاهما له حق شرعي في كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول على ما كان من جور أو عدل، طبعا خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يرون منهم من يرى جواز الخروج ومنهم من يرى وجوب الخروج، منهم من يرى وجوب الخروج كما هو الشأن عند الخوارج وعند المعتزلة، بل والمعتزلة عندهم أصل من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل أدرجوا تحته وجوب إيش الخروج على الحاكم، على الحاكم المسلم إذا فسق أو إذا ظلم. نعم، هذا خلافا لمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم، ثم قال رحمه الله ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، يعني إلا أن تروا كفرا بواحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد معهم أي مع هؤلاء الحكام وإن كانوا فسقة أو ظلمة ماض إلى يوم القيامة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، هذه كلها من مسائل الاعتقاد. والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، كفر يعني تارك الصلاة عمدا. طبعا على الاختلاف بين أهل السنة كفر عمل أو كفر اعتقاد. ثم قال والشهادة والبراءة والشهادة والبراءة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، وين البدعة بعد البراءة؟ نعم هكذا، نعم الله أكبر. والشهادة والبراءة هكذا بدعة، يكتبوها اللي ما مكتوب عنده، اللي عنده مثل نسخة يكتب، نعم هذا هو الحق. فرق بينها وبين والصلاة على من مات من الصلاة على من مات من القبلة سنة، الصلاة على من مات من القبلة سنة كما هو في المطبوع. وأما الشهادة والبراءة فإنها بدعة ولا شك، لأنها من مسائل الرافضة قبحهم الله. الشهادة والبراءة يقولون لا شهادة على التمام والكمال لعلي بالإمامة والولاية إلا بالبراءة، ويقولون لا شهادة تقبل عند الله، لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله تقبل عند الله إلا بالبراءة. يعني شهادتك لعلي ما تصح إلا بالبراءة، شهادتك لله عز وجل بالوحدانية ما تصح إلا بالبراءة، شهادتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لا تصح ولا تقبل إلا بالبراءة. ما هي البراءة؟ البراءة أن تتبرأ من أعداء علي بزعمهم. ومن هم أعداء علي كما يزعمون؟ على رأس الأعداء أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فعندهم الشهادات هذه كلها ما تنفع إلا إذا إيش؟ إلا إذا تبرأت. وهذه عندهم قاعدة عندهم. بل يعني يقولون أيضا لا موالاة إلا بإيش؟ لا ولاء إلا ببراء. يعني حتى الموالاة لعلي لا تصح ولا تقبل ولا تنفعك إلا إذا تبرأت. يشترطون اشتراط أن الولاية والشهادة ما تصح. وأيضا من الشهادة البدعة عند غير الرافضة الشهادة لمعين بجنة أو نار، هذه أيضا من البدع التي أحدثت. لذلك في معتقدنا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. فالشهادة هنا لها عدة معاني نتنبه. الشهادة لعلي بالإمامة والولاية ما تصح إلا بالبراءة، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، الشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة، الشهادة لمعين بجنة، والشهادة لمعين بنار. هذه كلها من البدع المحدثة التي أحدثها الرافضة ومن وافقهم من أهل الأهواء. نعم. وأما البراءة لا شك أقول يعني عندهم البراءة من يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم شرط لحصول يعني الإيمان وحصول قبول شهادتك لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، هذا لا شك فيه، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل ينزلهم، والمراء على اختلاف بين أهل السنة والجماعة، يعني هل إذا شهد المسلمون وإذا شهد العامة وعمت الشهادة في أهل الإسلام لأحد بجنة أو نار. ومما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا ما ذكره كثير من أهل العلم من بعد عصر أتباع التابعين في حق الشافعي رحمه الله وحق الإمام أحمد وحق الإمام مالك رحمة الله عليهم وغيرهم، ومال كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح هذا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في إيش؟ في أرضه، وذكر الحديث، ولكن رجع رحمه الله وقال الأولى السكوت يعني عن هذا الباب وعدم فتح هذا الباب، لأن طبعا إذا فتح الباب للإمام أحمد والشاه، لكن كما قال الطحاوي رحمه الله ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن يرجى له الجنة، وأما المسيء يخاف عليه من النار. أما الشهادة والجزم والقطع فهذا لا شك أنه من باب التوقيف، لأن كل هذه الأبواب اللي يسمونها يطلقون عليها باب الأسماء والأحكام، يعني أسماء الإيمان، أسماء الكفر، فلان كافر، هذا أيضا من الشهادة، لا يشهد لمعين لا بكفر ولا بإيمان، ما يجوز هذا كله. هذه كلها من الأمور التي ينبغي التنبه لها، لأنها من البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله والمراء والجدال في الدين بدعة، وهذه ذكرها كثير من أهل السنة في عقائدهم، ولا شك أن المراد بالمراء والجدال من باب الخصومة والعياذ بالله، أو من باب الانتصار للمذهب والانتصار للأعيان وللأشخاص ولأصحاب المذاهب وغيرهم. أما إن كان الجدال والمراء يعني انتصارا للحق وإظهارا للحق فهذا لا شك أنه مشروع وليس من هذا الباب. ثم قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنه كما قال الله عز وجل، والنصوص والأدلة كثيرة جدا في فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وهذا ما نشهد به ونؤمن به، ولا يعني نحرج صدورنا وقلوبنا بذكري أو بالخوض فيما شجر بينهم، لأن الأصل في المسلم سلامة الصدر على أهل الإسلام عامة، والصحابة من باب أولى. فكيف وأنى لك بسلامة الصدر نحوهم وأنت تخوض في إيش؟ فيما شجر بينهم، أن هذا مخطئ وهذا كذا. لا شك أن ذلك يقلل، أقول من شأن سلامة الصدور نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من الابتداع في دين الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله قوله وكذلك، يعني ما حصل أو ما كذلك، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. اللفظ والملفوظ هذه مسألة أيضا طال فيها الجدل في زمن الإمام أحمد رحمه الله. إذن هي ألفاظ محدثة، ما كانت في عصر الصحابة وما كانت في عصر التابعين، ولا عرفوا لا لفظ ولا ملفوظ. لكن لما اشتد نكير أهل السنة على الذين على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، فأرادوا كشف ستر مذهبهم، فجاءوا بهذه اللفظة، قالوا حنا ما نقول القرآن مخلوق أو نسكت عن أن نقول القرآن كلام الله، لكن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق. هذه هي الكلمة، لفظي بالقرآن مخلوق. ومراده هنا رحمه الله لما قال اللفظ والملفوظ، مراده المذهب الذي يقول بالتفصيل، لا بد أن نفصل ونفرق بين اللفظ وبين الملفوظ. فاللفظ فعلك أنت تتلفظ، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا أنكر هذه الكلمة جملة وتفصيلا الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور سلف الأمة أنكروها. لما؟ لأنها كانت في زمن إيش؟ في زمن البدعة، يسترون بدعتهم الكبيرة بهذا القول، يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق. وش تقصد لفظي بالقرآن مخلوق؟ لها مقصدين، ممكن يقصد تلفظي أنا التلفظ وهو فعلك أنت وفعلك إيش؟ مخلوق. وممكن يقصد ما أتلفظ به، يعني الملفوظ، ملفوظي، ملفوظ ما هو؟ القرآن كلام الله عز وجل، هذا غير مخلوق. لذلك التلاعب بالألفاظ، هذا كله مثل ما قلنا يعني حصل في زمن أهل البدع، التلاعب بالألفاظ، يجيبون اصطلاح ممكن يفهم بمعنى حق وقد يدل على معنى باطل. ماذا يريدون؟ ستر باطلهم وترويج مذهبهم. لذلك أنكرها الإمام أحمد رحمه الله، وحصل في خلاف يعني بين أئمة أهل السنة، ولا شك كثير يعني من المتأخرين يرى أن الأصل التفصيل، أنه والله إن قصد بلفظ بالقرآن مخلوق تلفظه وأصواته وحركته وفعله هذا نعم مخلوق، وإن قصد الملفوظ. لكن إذا كانت المسألة تحدث إشكال فإغلاق الباب إيش؟ هذا أولى، وهذا هو المذهب الحق. لكن المذهب اللي قال على التفصيل أول من قال به يقولون هو البخاري رحمه الله، وتعرفون الخلاف اللي حصل يعني بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، يعني شيخه ومن تلاميذ الإمام أحمد على السنة، وكان إماما من أهل السنة والجماعة. وحصل أنه البخاري قال لا، أنا إذا سئلت والله أقول هكذا، إن قصد لفظي بالقرآن كذا. وهذا مذهب مذهب، لكن الحقيقة لأن الفتنة كانت في تلك ذلك الزمن، فترك الألفاظ الذي قد يتذرع بها أهل البدع هذه كانت طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الإمام أحمد، فشنعوا على البخاري رحمه الله حتى أن الناس قد هجروه، وكما هو معلوم يعني، ويقولون أنهم يعني هدموا عليه بيته ويعني ألقوا الحجارة على بابه وعلى بيته، ثم غادر وترك ورجع إلى مسقط رأسه ومات هناك رحمه الله رحمة واسعة. وكلامه حق، كلام البخاري حق، لكن شددوا عليه كثير، وذكر القصة بتفصيلها الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، من أراد فليرجع لها. الشيخ نقول احنا وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في جميع الألفاظ المجملة، وهذا هو التحقيق، لكن إذا كان في زمن أهل البدع فتركها أولى. وكذلك في الاسم والمسمى أيضا أحدثوا لنا بدعة جديدة، قالوا وش تقولون؟ يعني هل الأسماء هي المسمى أم الأسماء غير المسمى؟ وش يبون؟ هم يبون أسماء الله عز وجل، يبون الأسماء الحسنى، يبون أسماء الله تبارك وصفات الله عز وجل. فيعني أسماء الله هل هي عين الله أم هي غير الله؟ هكذا أقول ألقوا يعني مثل هذه الألفاظ المجملة. لا شك عندما تقول أسماء الله هي عين الله، إن كنت تقصد أن الاسم يدل على الذات هذا صح. الأسماء إيش؟ هي العين. يقال جاء أحمد، يعني أنت تريد الاسم ولا المسمى أنه جاء؟ تريد المسمى، تريد المسمى. وأما أن قصدوا أن الاسم غير المسمى بمعنى أنه في مفاصلة وفي مفارقة، يعني أنه ممكن يكون في مسمى بلا أسماء وبعدين تجي الأسماء وتخترع الأسماء وتخلق الأسماء كما هو مذهبهم، وهذا الذي يريدون، هذا الذي إيش؟ لكن بيعطيك كلمة تحتمل معنى صوابا ومعنى حتى يروج مذهبه، فهذا لا شك أنه معنى باطل والعياذ بالله. وأيضا إن قصدت أن الاسم غير المسمى بمعنى أنه في الذهن نتصور أنه الاسم شيء والمسمى شيء آخر، لأن الأسماء تعني ليش الأوصاف، وفرق عظيم جدا بين الأسماء والأوصاف وبين الأعيان. الأوصاف تكون في الأعيان، والأعيان يكون فيها إيش؟ فيها الأوصاف. الأوصاف لا تقوم بنفسها، والذوات تقوم بنفسها. فرق يعني، الأذهان تفرق. لكن هل موجود عندنا في الخارج مسمى يعني بلا صفة وبلا اسم؟ ما يمكن أبدا، هذا ما يمكن وجوده في الخارج، لكن هم يتلاعبون بهذه الألفاظ يعني كما ذكرنا. فالشاهد اللفظ والملفوظ، كلمة اللفظ هذا والملفوظ مصادر، إن قصد التلفظ فهذا فعلك وهو مخلوق، وإن قصد الملفوظ المقروء فهو كلام الله عز وجل الغير مخلوق. وكذلك الاسم والمسمى، يعني إذا قصد أن الأذهان تفرق بين الاسم والمسمى فهذا حق، ولكن إن قصد أن الأسماء تكون، الذوات تكون، المسمى يكون ولا اسم، ثم توجد الأسماء وتخلق الأسماء، لأن هم يقولون أن الله عز وجل استحق اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، يعني لما خلق صار اسمه إيش، لما رزق صار اسمه إيش، قبل هذا ما كان اسمه الخالق إلا بعد ما خلق، ما كان اسمه الرازق إلا بعد ما رزق. هذا مذهبهم الفاسد الباطل. على هذا نقول إذا قلتم الاسم غير المسمى بهذا المعنى لا شك أنه معنى فاسد. أما في اللغة أنه الاسم شيء والمسمى شيء آخر، لا شك اللغة إيش، المعروف أن المسمى شيء والاسم شيء آخر. نعم. وكذلك يقول والقول في الإيمان، هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ إذا قصدت الإيمان تصديقك أنت، ها، وإقرارك أنت، ها، وعمل، لأن الإيمان إيش، ها، تصديق وإقرار وعمل. إذا قصدت هذه الأمور هذه هي أفعالك أنت. وأما إذا قصدت الإيمان، الإيمان بلا إله إلا الله والإيمان هذه الأمور، هذا لا شك أنه إيش، غير. لذلك كل هذا من باب التلاعب بالألفاظ وهي من البدع. ثم يقول رحمه الله، احنا خلونا أظن نجمل كما أجمل هو أحسن يعني التفصيل، يقول واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا، محمل المكتبة هي مجملا، ها، مجملا عندكم تبي نقطة، ها، من غير استقصاء تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل اللبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا يعني العقائع المتصوفة. إذن ذكر الآن المقصد، هذا مقصده رحمه الله، هذا أقول مقصده أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي رحمة الله عليه، لأنه ينسب إلى الصوفية ويريد يعني تحسين صورة إيش، أو يريد أيضا نصحهم لعله يريد، وهذا يعني ما نقوله لأنه يريد نصيحتهم ويريد رجوعهم إلى الحق. يقول فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم، يعني قصده أنه في ناس انتسبوا إلى الصوفية وهم ليسوا منهم، فأحدثوا وتخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال فقرأت لمحمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، صاحب التفسير المعروف، إمام من أئمة أهل السنة، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، شديد جدا، وله يعني في العقائد وله رسالة في ذكر عقيدته رحمه الله. يقول ابن جرير اللي يقول الآن ابن خفيف ها؟ أبو عبد الله محمد بن خفيف يقول قرأت كلاما لابن جرير الطبري، لكن طبعا الكلام يعني هذا يعني له تعليق عليه. يقول في كتابه الذي سماه التبصير: كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى. لما جاء ابن جرير في هذا الكتاب في مسألة الرؤية يقول: فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. هم من هذيل؟ هذا مذهب الصوفية. صوفية، شوف سبحان الله، في ناس نفوا الرؤية مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفي ناس يقولون لا، الرؤية ثابتة تكون وتقع في الدنيا وفي الآخرة. وتوسط أهل السنة قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، لأجل الأدلة الشرعية. يقول: فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ثم قال: ونسب. إذا ما هو راضي الرجال، أبو عبد الله ما هو راضي. يقول: فنسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة منها. الحقيقة احنا نقول الصوفية يعني صحيح ما هو كلهم يقول أنه يرى الله، لأن رؤية الله عز وجل عندهم في الدنيا يعني لها شروط، يعني اللي يصل إلى المراتب هذا اللي يشوف، هذا الذي يرى. لكن الصوفية قاطبة كما قال ابن جرير رحمه الله، يؤمنون بأن من شيوخهم من رأى الله تبارك وتعالى. انتبهتم؟ ها؟ وهذا ما ينتقده ابن جرير على ايش؟ على الصوفية، اعتقادهم. اما هم ما هم كفوا يشوفون، لكن يعتقد ان في شيوخه من وصل الى ان ايش؟ رأى الله تبارك وتعالى وانكشفت له العجب. وهذه حقيقة مقررة في كتب الصوفية، مهما حاول ابن خفيف انه يسترها ويغطيها لا يستطيع، لان كتب الصوفية مليانة، وكل كتب الصوفية تقرر أن رؤية الله عز وجل ممكنة لمن؟ للخاصة، هذا ما هو للعامة، ما هو للعامة. نعم. فيقول رحمه الله يقول: ونسب المقالة إلى الصوفية قاطبة ولم يخص طائفة. هو إيش يريد ابن خفيف؟ أنه في طائفة اندسوا سموا أنفسهم وهم هم صوفية، وكأن الصوفية يعني شيء عالي، فبين أن ذلك على جهالة منه. هكذا قال ابن خفيف لمن؟ في حق ابن جرير. ونحن نقول الحقيقة بل هذه ليست جهالة، فالصوفية قاطبة يؤمنون بأن الله عز وجل يرى، وأن إمكانية الرؤية واقعة، وأنها حصلت لبعض شيوخهم من خاصة الخاصة كما يزعمون. وثم نقول يعني لعل ابن خفيف رحمه الله ما يتكلم عن الصوفية من حيث الاصطلاح، يتكلم عن الصوفية القدماء الزهاد والعباد، هذا كلامه صحيح، لكن ابن جرير يقصد الصوفية بالمعنى ايش؟ الاصطلاح المنحرف، هذا الذي وضربهم. يعني ابن جرير رحمه الله قصد هؤلاء، قصد هؤلاء. فإن كنت يا ابن خبيب تبي تدافع عن هؤلاء فهذا خطأ منك غير مقبول. وأما أن كنت بتدافع عن الأوائل اللي الناس تسميهم صوفية وهم ليسوا بصوفية وإنما عباد وزهاد من الأوائل، فهذا كلامك أيضا يعني مقبول. نعم. ثم قال رحمه الله: وكان من نسب إليه ذلك القول يقول نعم، فبين جهالة منه بأقوال المخلصين منهم. والله إحنا ما نحب نقول إلا من كان قبل لفظة التصوف وقبل معرفة المعنى الاصطلاحي من العباد والزهاد، هؤلاء نعم يعني يرجى لهم أنهم من أهل الإخلاص. أما من جاء بعد القرن الثالث الهجري، يعني ممن تسمى وافتخر وانتسب إلى الصوفية بالمعنى الاصطلاحي، فلا، ليس فيهم مخلص أبدا، بل كلهم على باب الغث في دين الله عز وجل. وكان من نسب إلى ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد. هذا هو يقول ابن خفيف الآن أنه هذا القول قضية الرؤيا تنسب لمن؟ لابن أخت عبد الواحد ابن زيد يقول والله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف بابن أخته، يعني الله أعلم بمحل عبد الواحد، يعني طب في من؟ في عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد هذا من أعيان القرن الثاني الهجري، وفاته تقريبا حول 150، يعني قريب جدا. وهذا معروف في كتب الصوفية أنه له الفضل على الصوفية والتصوف، فيزعمون وينسبون أنه هو أول من أوقف دارا، يعني عنده بيت، وهذه البيت والدار أوقفها لمن؟ للصوفية، حتى يجتمعوا في هذا البيت للذكر فقط ما هو للنوم. فلذلك كانوا يجتمعون ويذكرون الله تبارك وتعالى على خلاف طريقة أهل السنة، يسكرون الباب وبعدين يقولون احنا نشتغل بالذكر، ما يفتحون حتى العلماء يشوفونهم. لهم طرق يعني بدعية في الذكر لله تبارك وتعالى والخلوة، اللي يبي الذكر ويبي الخلوة يدخل دار دار عبد الواحد بن زيد، وأما من أراد غير ذلك فلا. وكان إذا دخل عليهم من ليس منهم يتوقفون عن الذكر ويتوقفون عن طرقهم وما يعني يمارسونه من طقوس، يعني صوفية في ذلك البيت وفي تلك الدار. فهذا لا شك من أهل البدع وأحدث أمورا، وينسب إلى القدر وينسب إلى كثير، تنسب إلى كثير من البدع والعياذ بالله. نعم، فنقول له هذا كل الصوفية اليوم تعتد بعبد الواحد بن زيد، فأنت عمن تدافع يا ابن خفيف؟ عمن تدافع؟ نعم. يقول وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كلام صحيح، كلام صحيح. يعني واحد الآن مثلا حنفي انحرف، نقول الأحناف كل عامة الصوفية على الانحراف، فما عمن تدافع يا ابن خفيف؟ كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس من فيه حديث يناسب ذلك ينسب إلى ذلك جملة الفقهاء والمحدثين. ثم يقول رحمه الله واعلم أن لفظ الصوفية الرجال يدافع عن إيش؟ يعني لعله يريد مثل ما قلنا نحسن الظن، يريد هداية الصيش الصوفية ليكونوا على أما من حيث الاعتقاد الحقيقة أنه ذكر مسائل الاعتقاد لو اعتقدها الصوفية لتركوا إيش تصوفهم. نعم. فيقول لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم. ما نعرف، هذا معروف، لهم اصطلاحات خاصة. يقول فمن لم يداخلهم، يعني اللي ما يختلط معهم ويدخل معهم ونازل ما هم عليه رجع عنه وهو خاسئ حسير. يقول لا والله هذه الكلمة شديدة، يعني هل يلزم اللي ما يدخل مع الصوفية يكون خاسئا حسيرا؟ بل والله نقول له من دخل في التصوف فهو الخاسئ وهو الحسير وهو المنحرف عن دين الله عز وجل. نعم. ثم نقول المسألة ما يلزم منها التداخل حتى يحكم، المسألة بالعرض على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. مو معناه نروح أن نطير معاه ونمشي معاه حتى نشوف أحواله ونشوف هل هو يعني على الجادة ولا ما هو على الجادة، لا، نعرضه على العرض على الكتاب والسنة هو الأصل في الحكم على الناس لا المداخلة. وهذه الكلمة هذه طبعا الصوفية كلهم قاعدة عندهم، قاعدة يعني كلام الإمام أحمد فيهم، كلام الشافعي فيهم. هو يقول لك يعني اترك كلامه، ليه؟ يقول له هؤلاء ما جربوا، هؤلاء يعني ما جربوا التصوف، لذلك إيش يتكلمون في التصوف ويذكرون بما بينهم روايات وقصص، يذكرون عن شيبان الراعي أنه كان يتكلم بمئة وخمسين لسان، 150 وهو راعي ما يفهم شيء، وأن الإمام أحمد الشافعي شافه قال تعال خلنا نمتحنه. يعني الشافعي يقول قال اترك هذا، يعني هذا واصل يعني اتركه. الظاهر في يوم حنية أكثر على الشافعي، الإمام أحمد قال لا بختبره أنا، قال طيب اختبره. فسأل يقول عن أركان الصلاة وعن أركان الوضوء، فيقول فتكلم بكلام يعني انبهر له الإمام أحمد حتى أغمي عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وبعد راح الشافعي يشتغل بإيش يصحي إيش الإمام أحمد. هذا كله تعظيم لأئمتهم. ومثل ما يقولون سفيان الثوري يعني كان يجي ويذل ويخضع ويتواضع عند رابعة العدوية. من رابعة العدوية؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين في السنة، أمير المؤمنين في الحديث، في العلم، في التفسير، في كل العلوم الشرعية. إيش يعني عند رابعة؟ من رابعة العدوية؟ وما ترك إيش تركت من تراث وإيش تركت من علم يعني حتى يروح عندها يتصاغر ويعني ها يتصاغر. وهذا طريقتهم، هذه طريقتهم. ثم إذا جاءوا عند كلام من انتقدهم يقول لك هذا الكلام لا يؤخذ. لما؟ لأن الذين انتقدوا التصوف ها ما ذاقوا. تعرفون كلمة ما ضاق؟ نفس الكلمة هذه الآن يقولها جماعة التبليغ. يقول لك الشيخ هذا قاعد وينتقد التبليغ، ما ضاق، ما جرب. لو خرج بس خليه يخرج مرة واحدة، لو لو لو لو إنه خرج إيش لما تكلم في التبليغ، لكن لأنه ما خرج، قاعد على الكرسي، قاعد على إيش؟ قاعد على الكرسي بس يتكلم هكذا. فهذه نفسها نفس الكلام هذا، أنهم عندهم لا يجوز أن تنتقد الصوفية ما لم تدخل. احنا إذا دخلنا انتهينا، متنا، انحرفنا يا شيخ. إلا ندخل لا، ونعرضكم على الكتاب والسنة، ولا يلزم إيش الدخول. يعني هذه قاعدة شيطانية. شوف قالوها في ذلك القرن وما زالوا يقولونها. يقول لك لا تأخذ كلام اللي ما جرب، اللي ما ضاق لا تأخذ كلامه. نعم. يقول رحمه الله: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد. هذا كل إلى الآن على قضية إيش؟ أن الصوفية يقولون برؤية الله عز وجل في الدنيا، فيبي يعني يبي يرجع لهم. تعرفون الترقيع؟ نقول له لو كان الترقيع في غير الصوفية ممكن، لكن الصوفية شو ترقع؟ اتسع الخرق على الراقع كما يقول الشاعر. اتسع الخرق على الراقع. نعم. يقول: ذكر لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله. مراده رحمه الله أن مرادهم برأيت رؤية قلبية، رؤية علمية. طيب نحن نقول له ما يخالف، ما في بأس، رأيت الله يعني رؤية قلبية، الرؤية القلبية العلمية معروفة، ما هذه مقررة، ما في شيء. لكن أين تذهب يا ابن خفيف من أقوالهم في كشف الحجاب، كشف الحجب حتى تتحقق الرؤية؟ رابعة العدوية تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. تحب الله عز وجل كم حب؟ لا حبين، واحد حب هوى والثاني إيش؟ حب خاص بينها وبين الله عز وجل لأنه هو أهل لذاك. فأما الذي الآن تبي تشرح النوعين، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. ماشي أنا طيب. طبعا هذا هو حب الذكر، ولا يزال لسانك رغبا بذكر الله، والأكثر هذا هو دين الرسل كلهم. إذن هذا حب إيش؟ حب هوى. تعال نشوف حب الخاصة. ثم تقول: وأما الذي أنت أهل له فكشف علامته فكشفك لي الحجب حتى أراك. يا ابن خفيف هذه الكلمة كيف ترجع فيها؟ كيف تقبل؟ ما تقبل الترقيع. يقول: وذكر عن جعفر بن محمد، هذا شيخهم الخواص معروف مشهور من كبارهم وأئمتهم، يقول قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال: سأل كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. هذا كذا كلامه. ثم قال: وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر. هذا نعم، هذا حق، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. الحمد لله اعترف أن فيهم إيش؟ أهل جهل وأهل إيش؟ غباوة، بل نقول عامتهم كذلك. نعم. وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. يعني لا تتكلموا في الصوفية، هذا مرادهم. فمن زعم أنه يبلغ مع الله تعالى درجة، شوف الآن كلامه كله راح يكون في التصوف، وإحنا نقول له لو يعني هذه الأمور لو ما هي موجودة لما ذكرها. يقول فمن زعم يعني من الصوفية، لأنه أحد من أهل السنة ما زعم هذا، هذا الزعم عند من؟ هذه من مسائل الصوفية، أن يبلغ مع الله إلى درجة أن يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، يعني يصل إلى مرتبة أن تباح له إيش؟ المحظورات، ما في صلاة، ما في صيام، يشرب الخمر، ها؟ كل شيء يسوي، بل يقول مشايخهم، يقول نجيب لكم القصة هذه، هذا واحد منهم يقول عن الدباغ عن شيخه، يقول عن شيخه أنه كان يراه يشرب الخمر وشايف البطل بطل الخمر، فيقول فتحققت فإذا هي خمر، دخل عليه في اليوم الثاني وإذ زجاجة الخمر، دخل عليه في اليوم الثاني زجاجة الخمر، يقول لكن أكرمني الله عز وجل بأني ما أنكرت لا بقلبي ولا بلساني على الشيخ، ما يصير تنكر، تنكر على الشيخ تروح تحترق، من اعترض احترق ينطرد على طول، فيقول أنا أكرمني الله أني شفت هذا شيخ، شيخ واضح، هذا شيخ واضح، فيقول في اليوم الثالث أدناني وقربني وقال تعال هيا، قال ايتي بالزجاجة، يقول شلت الزجاجة، طبعا أعطاه زجاجة الخمر، ها خمر، يقول فشرب، ها ثم يقول حركها في فيه، ثم قال يعني بالإشارة ابسط يدك، يقول فبسطت يدي فمجها في يدي، استقرر. هم عندهم مثل الهنود يتبركون ببول البقر ولا يتبرك بفصاق الشيخ، يقول فمجها في يدي فنظرت فإذا هي لبن خالص سائغ للشاربين. تضحكون، هذه عقيدة والله عقائد، تقرأوا في كتاب الإبريز هذه الشعور تقف هكذا، مثل ما تقول عائشة لقد قف شعري مما الله أكبر، ها؟ ها؟ الشعور تقف هكذا، ثم يقول فشرب الثانية، هذا يصب لي، يقول فشرب الثانية فوضعها في فيه وحركها ثم قال يعني بصوت فبسطت، يقول فمجها، ها صبها في كفي، يقول فإذا هي عسل مصفى، الله أكبر، وطبعا شرب أكيد تبرك، وين يقول فشرب الثالثة فإذا هي ماء زلال، هذه عندهم قاعدة وصل فيها إلى النتيجة، بعد ذكر قصص كثيرة جدا من هذا، ثم ذكر أن الله عز وجل يقلب لهؤلاء الأعيان، يعني أعيان الأشياء تنقلب، حقائقها تنقلب من خمر إلى لبن بمجرد ما تلامس إيش شفايفه، الشيخ هذا الواصل إذا مسك الماء يحوله إلى الخمر، يحوله إلى ماء، والحجر يحول إلى ذهب، وذكر من كان يحول الحجارة إلى ذهب ومن كان يفعل، يعني الأعيان تنقلب، وهذا من باب التصرف في الأكوان، لأنه عندهم أن الشيخ الواصل الله عز وجل يعطيه خصلة، وهو إيش صفة من صفات الربوبية أنه يتصرف في الأكوان، فالشيوخ يتصرفون في الأكوان، فالأعيان والحقائق تنقلب إذا أرادوا وإذا شاءوا، قبحهم الله. فيقول هنا ابن خفيف رحمة الله عليه، يقول يعني ما يجوز لأحد أن يزعم أن الله عز وجل يبيح له المحظورات إلا ما كان على سبيل الاضطرار، هذا معروف أن المحرمات تباح عند الضرورة، لكن هذا ما عند الضرورة، هذا دائما عام، أما العموم هذا هو الكفر والعياذ بالله. يقول فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، نعم، وهم المنسلخون من الديانة، الحمد لله، نقول له ارجع لكتب الصوفية وشوف كيف يقررون هذه المسألة ويؤمنون بها إيمانا جازما. ثم قال وإنما ما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، ما في كتاب من كتب الصوفية إلا يذكرون المحبة، ثم يذكرون إيش الخلة، ثم يذكرون العشق، لا يحل في المرئيات، هذا رد على الصوفية، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه البينونة، تنفي إيش الحلول، مستوى على عرش، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والكلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة، المعتزلة يقولون إذا كان في خلة من إبراهيم لله، أما الله عز وجل لا يتخذ خليلا. نعم يقول لعلة إن الخلة فقر والفقر لعلة الفقر إن الخلة الفقر والحاجة. نعم إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها التكييف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف يعني في الخارج نعرفها ونعرف معناها، قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان به واجب واسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب، كل هذه مسائل الصوفية، لأن الصوفية عندهم التوكل الحق على الله عز وجل يتنافى مع الكسب والتجارة. وشوف استدلالهم الأعوج اللي ذكره يعني كثير منهم، يقولون دليلنا في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. بس يسكت، كمل الحديث يفضحك، لأن الحديث ايش يقول في بقيته؟ الطير تبدو خماصا وتروح، الغدو والرواح كسب ولا ما هو كسب، سعي ولا ما هو سعي. فهم لذلك يعني حرموا الكسب وحرموا غيره، وبعضهم بعدين جاء قال لا في علة أخرى للتحريم، لأنه الحرام انتشر والحلال صار معدوما، فلذلك الترك أولى والإقلال أولى. كل هذا يسمونه زهد، هذا ما هو زهد والعياذ بالله، وإنما كلها أبواب عند الصوفية ومشهورة عندهم، مسألة تعذر الحلال، مسألة انعدام الحلال، ومسألة كثرة المحرمات والمال الحرام، هذه كلها مسائل عند الصوفية. أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم في ذلك خلاف أبدا، وإن يقول فهذه كله مما أباحه الله عز وجل، فمن قال بتحريم المكاسب ولا شك والتجارات والصناعات وغيرها كلها من هذا الباب. نعم وكذلك المعتقد أن الأرض تخلو من إيش؟ لا من الحلال، وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه لم يقل في موضع يقل في موضع ويكثر عن الحلال والحرام، لأنه مفقود من الأرض. نعم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليه رحمة الله عليه، قال ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهر جميل، من ظاهره جميل لا نتهمه في مكان، نعم هذا هو يعني اللي ظهره جميل يعني رعى نعمة، يعني عليه مظاهر ايش النعمة، يقول لا نتهمه في مكسبه، وهذا هو الأصل لا شك، وجائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جائز تروح تسأل. لا السؤال بدعة حقيقة، السؤال كما هو الحق في مذهب أهل السنة، السؤال لا يجوز، لأن الأصل براءة المسلمين جميعا في أموالهم وأعراضهم، لكن نقول متى يجوز السؤال؟ يجوز السؤال عند أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام إذا غلب على الظن التهمة. واضح؟ يعني تعرفوا يشتغل في البنك، تعرفوا يشتغل في المخدرات فأكثر ماله من هذا، هنا نعم هنا نسأل عن مكسبه ونسأل عن طعامه، هذا الذي أما من باب الاحتياط لا ما يجوز السؤال، هذا سؤال ما يجوز. يقول ومن ينزع عن الظلم وأخذه بالباء، نعم هذا كان شغلته في الظلم وأكل الأموال والسرقة وغيره، هذا يسأل. فالسؤال والتوقي يقول كما سأل الصديق كما سأل الصديق غلامه، فإن كان الحقيقة أن الصديق ما سأل، الصديق كان غلامه هذا يعني يأتي إليه بالخراج وكان يأكل، إلى مرة من المرات الغلام قال لأبي بكر قال هل أتدري ما هذا يعني الطعام اللي جبت لك إياه؟ قال لا ما أدري، وما هذا؟ فقال هذا طعام اشتريته، يعني شرى هذا الطعام، يقول لأني كنت أتكهن في الجاهلية، يعني لما كنت في الجاهلية كنت أتكهن للناس، مع أنه يقول وما كنت أحسنهم، يعني ما يحسن التكهن لكن الناس تنخدع، مثل اليوم خاصة النسوان والناس اللي عقولهم صغيرة ينخدعون بأهل الكهانة. مثلا اللي يدقون تلفونات يسألون عن الأبراج ويكتبون عن مساكين يصدقون المجرم اللي جالس ويقول له ما دام أنت برجك كذا وميلادك كذا أنت يصير بك كذا ويحصل بك كذا وتصاب بهذا وأنت كل هذه من التكهن. فيقول تكهنت في الجاهلية مع أني لا أحسنه لكن انتفع به ذلك الرجل فيقول اليوم لقاني وأعطاني عن ذلك التكهن فاشتريت به طعاما. يعني هذا المال من باب إيش؟ الكهانة. هنا قام أبو بكر ووضع رضي الله تعالى عنه يده في فيه حتى قاء ما في بطنه جميعا حتى أنه أشفق عليه يعني كاد يهلك نفسه رضي الله تعالى عنه. أما مو هو اللي سأل، مو أبو بكر كل ما يجيب له مال يسأل يقول تعالى هذا منين، لا فقط هالمرة هذه والمرة هذه هو الغلام يعني أخبر أبا بكر لأنه هل هذا تدري منين المال هذا، قال لا منه. فلما أخبره طبعا قاءه وأخرجه عن نفسه. نعم، فإحنا نقول الأصل البراءة لكن إذا وجد يعني مظنة التهمة نعم هنا يعني التوقي والاحتياط واجب ولا شك. نعم ثم قال فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، نقول لا، ما السؤال إلا مع التهمة ومع الشبهة ومع غلبة الظن بأنه يأكل مالا حراما أو يجمع مالا حراما، وأما غير ذلك فلا. ثم قال وإن ممن عقد يعني من أمور الاعتقاد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. الله أكبر، مسألة من مسائل الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل لا طمعا في جنته، ما في رجاء ولا خوفا من ناره، لأنه يصلون إلى مرحلة يخرجون عن حالة الخوف والرجاء، والتعبد لله عز وجل لا يصح ولا يقبل إلا بإيش؟ جناحة إيش؟ التعبد لله عز وجل، الخوف والرجاء. نعم، ولا تصح العبودية إلا بإيش؟ بالخوف والرجاء. نعم، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. الحمد لله، هو يرد على الصوفية، هو يرد على من؟ هذه الأمة حد قال بها إلا هم، إلا رابعة تقول هذا، لما نعبدك خوفا من يعني نارك ولا طبعا في جنتك، فكيف تعبد؟ قال تعبده حبا لذاته سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك قال أبو يزيد البسطامي، وكذلك قال الحلاج، كلهم ينفون عن أنفسهم الخوف والرجاء، بل تقول رابعة اللي أصلت لهم هذا أن الخوف والرجاء هذه عبادة إيش؟ ها الأرقاء العبيد، العبيد. أما الأحرار اللي وصل في عبادته إلى الحرية مع الله عز وجل هذا ينسلخ من إيش؟ من الخوف والرجاء. هذه مسألة من مسائل الصوفية، الانسلاخ من الخوف والرجاء في التعبد. لذلك السلف جاء عنهم قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، اللي يعبد الله بالخوف هذا حروري، واللي يعبد الله بالرجاء هذا مرجع، واللي يعبد الله بالحب وحده فهو، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو السلوك. نعم، ثم يقول وقد أفردت كشف عورات من الله أكبر رحمة الله عليه رحمه الله يعني كشف عورات إيش؟ القائلين بالانسلاخ من الخوف والرجاء. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، تبقى أحكام القوة أحكام القوة والاستطاعة. نعم، وإذ لم يسقط الله عن الأنبياء والصديقين فهذا لا شك أنه هو الأصل. ثم يقول ومن زعم أنه قد خرج عن ضد العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية هو الخروج إلى أحكام الأحدية، الله أكبر، هنا مسألة وحدة الوجود، دخل في أحكام الأحدية يعني اتحد مع الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا أقول يقول أنه كافر لا محال، الحمد لله، إلا من اعتراه علة أو رأي يعني كان مجنون هذا معذور، معذور بجنونه. يقول رحمه الله فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خائف. هذه مسائل خفية، الانسلاخ عن الخوف والرجاء، الانسلاخ عن العبودية، الانسلاخ عن العبودية والخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كشف الحجب، يعرفون الأمور، يعرفون الحقائق، يعرف أهل، يعرف صاحب يعني من كان من أهل الجنة من كان من أهل النار، يعرف. حتى واحد منهم يقول أني طلبت من ربي عز وجل أن يعطيني هذه، يعني أن يشوف الناس يوم لما يشوفهم يعني يعرف كانوا يعني على الاستقامة والعلم. فيقول يقولون يعني تلاميذه، يقول فرأيناه في صحن المسجد يعني ها، ويركض من هذا الباب إلى هذا الباب، يرد يطرد الناس اللي جاي، كل ما واحد يدخل المسجد يعني يطرد هكذا. ليه؟ بعدين مشكلة قال ايش فيه؟ قال حيوانات قاعدة تدخل، حمير وكلاب قاعدين يدخلون لأنه يشوفهم على صورة ايش. يقول فتعبت منها فسألت ربي أن يسلبنيها فسلبنيها. أنه يشوف الناس ايش يعني على حقائقهم، أنهم بهايم، أنهم حيوانات، أنهم إلا كالأنعام لهم أضلوا سبيلا، هكذا يزعمون. كل من هو هذه ما ادعاها ولا موجودة في أي كتب إلا في كتب من؟ الصوفية. وهو يعني حقيقة يرد على هؤلاء. نعم يقول فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أن يعرف مآل الخلق ومنقلبهم في الدنيا والآخرة لا شك، وعلى ماذا يموتون وعلى ماذا يختم لهم بغير الوحي من قرآن، فقد باء بغضب من الله. والفراسة حقا، الفراسة ما تتنافى مع هذا، الفراسة معروف إن كانت فراسة إيمانية، أما إن كانت فراسة شيطانية إن كانت الفراسة فراسة شيطانية فهذا شأن آخر، أما إن كانت من الإيمان فهذا لا شك أنه إحنا نؤمن أنه في فراسة ينظرون بنور الله تبارك وتعالى، هذا من باب يعني العصمة، من باب التأييد، من باب التوفيق يوفق، لا أنه يجزم ولا أنه تنكشف له الأمور والحجب والغيبيات وغيرها. ثم يقول من زعم أن صفات الله بصفاته ويشير إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، عندكم إيش؟ غير العيب. لا، ومن زعم أن صفاته تعالى بصفات يعني صفات الله عز وجل بصفاته ويشير إلى غير التوفيق والهداية، ويشير يعني المقصد أنه يقصد يعني ما يريد إيش التوفيق والهداية، بس العظمة هذه ما هي راكبة. مش عندكم في النساء؟ عندك العصمة؟ ليه ما تقول يا شيخ العصمة تمشي؟ احنا نقول نعم ممكن يعني توفق في شيء من باب ما عصمة الله عز وجل لك، من باب توفيق الله لك، من باب الهداية لك، اما غير ذلك فلا. اما صفاتك يعني دخلت في صفات الله وان صفات الله عز وجل حلت في صفاتك فهذا لا شك فيه، يقول فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوق، الشاهد أن كل هذه المسائل أخوان مسائل صوفية، ويذكرها عبد الله بن خفيف في معرض يعني نصحه لهم، لكن نقول ما أحسن القول في حق من؟ في حق ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم أيضا قال ومن قال أنها الأرواح مخلوقة، نعتقد أنها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة هذا كلام الصوفية وهذا كلام الفلاسفة والعياذ بالله، فقد ضاه قول النصارى النسطورية بالمسيح وذلك كفر بالله. النصارى جعلوا قضية اللاهوت والناسوت في من؟ في عيسى، لكن الصوفية جعلوها ايش؟ في عشرات ومئات وآلاف الأشخاص والعياذ بالله. نعم، وأشد، فهم مو مثل النصارى بل زادوا عليهم. نعم. ثم يقول من قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد الحلولية أو قال بالتبعيض على الله كفر، من الصفات تتبع وتنتقل للمخلوقين. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، رجع مرة أخرى ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ وصفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس. نعم، ولا التلاوة من المتلو، هذا الفرق بين اللفظ والملفوظ. نعم، ومن قال بغير ذلك فهو كافر، ونعتقد القراءة الملحنة بدعة وضلال. الحمد لله، هذا أيضا مسألة من مسائل التلحين، يسمونها التغبير، سماها الشافعي التغبير، يقول يعني ظهر قبلنا أناس في بغداد يقول زنادقة يجتمعون على التغبير، كانوا يجتمعون على الغناء والتلحين على يعني هم يقولون من باب الذكر، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، لكن شرط بدون طرف، شرط بدون طرف ولا تمايل ولا آلات ولا غيرها. نعم، مع أنه يقول فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والعلم أولى به. أحسن القول. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات من باب الاتحاد مع الخالق عز وجل فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر. التربيع يسمونه التربيع هم، يعني يذكرون قصائد رباعية هكذا بقافية معينة وألحان معينة وتمايل معين، يذكرون قصة وقصص الصوفية ما تنتهي حقيقة، قصص يعني ما تنتهي، لكن احنا ودنا بس ننشف الكتاب شوي. يقولون في قصصهم، يقول دخل الجنيد ومعاه الشبلي، الشبلي ابن اخته، الجنيد خال الشبلي، ها؟ فيقولون لما جلسوا دخلوا المجلس، يعني مجلس من هذه المجالس، مجالس الذكر يعني، ها؟ يقول ثم ذكر الله عز وجل، ثم من اذا تعبوا بعدين يجي دور من يعني يذكرون يذكرون يذكرون، بعدين يجي واحد يعني ترويح، ها؟ فيقول فانشد المنشد، بعد ما تعبوا من الذكر يجي واحد يعني ينشد لهم حتى يعني ترويح عن النفس، ها؟ يقول فانشد المنشد، يقول فاخذ القوم يتمايلون يمنة ويسرة، ها؟ والجنيد يقول هو طبعا يشوف خاله شيخه وخاله، ها، هو مقتدم به، يقول فما رايته يحرك ساكنا، الناس كلها تتمايل مع المنشد، وطبعا اذا قام يقوم، واذا مال يميلون هكذا معه. يقول والجنيد يعني ثابت لا يتمايل، فيقول فاخذني الشيء في نفسي، يعني جاء شك يعني في المذهب وما عليه القوم. يقول فلما ان خرجنا، ها، يقول اخبرته بذلك، فقال هيهات، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. هذه يذكرونها عن الجنيد، واحنا ودنا ان الجنيد يبرأ من هذا كله حقيقه، لكن ذكرها القشيري وذكرها ذكرها كثير يعني صاحب الطبقات الصوفية أبو عبد الرحمن أبو السلمي، متابعي هذا الصوفي المنحرف، كان في القرن الخامس الهجري، كثير ذكروا هذه القصة وذكروا استدلال الجنيد بهذه الآية، يقول له هيهات، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرها مر السحاب. ثم قال رحمه الله والغناء لهو ولعب وحرام على كل من يسمع الحمد لله، والربعيات الملحنة ايش الجائي لا ها الجاري الجاري صح الجاري نعم يعني الموجود الجاري مكتوب عندنا الجائي الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الدين، الجاري بين الصوفية يعني، ها؟ إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته وإضافه إلى الله ما لا يليق به عز وجل. نعم، ننتقل بعد هذا، هذا الكلام كله في الاستماع، هذا الكلام كله في إيش؟ في الاستماع. نعم، يقول ومما وذلك مما أنكره المطلب يعني الشافعي رحمة الله عليه، أنكروا الاستماع، والشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش يعني مثل ماذا؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. يقول فقال حسنا كلام طيب، اصبري يعني اصبري على طاعة الله وعلى الأوامر حتى تسكن في دار الجليل. يقول قال وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا والله، والذي لا إله غيره يقول لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. هذا طبعا بشر ابن الحارث الحافي، مش هو اسمه بشر الحافي، بشر بن الحارث الحافي الصوفي من أئمة أهل التصوف. فمراده هنا أنه لا، الزهاد والعباد والصوفية ما يسكنون في بغداد، لأن بغداد عندهم يعني مثل ما تقول الآن أنت في قرية وقرى محافظة، وبعدين تروح إيش في الحاضرة هناك، والحاضرة كلها فسق وفجور وكذا، كيفين؟ فيقول لا، اللي يقولون هذا الكلام مفروض انه ايش يبتعدوا عن بغداد، لان بغداد ها دار ايش؟ دار فسق وظلم وحكام وسلاطين وقصور وزينة الدنيا، فكيف للزهاد؟ هذا مراده. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم. أي نعم. قال أبو عبد الله، ما زال الكلام لأبي عبد الله محمد بن خفيف الفارسي رحمة الله عليه، ومما نقول وهو قول أمن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، كان السؤال أولى به. والله لا، السؤال ليس بأولى، هذه أيضا من مسائلهم، بل يعني نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن أحدكم لو أنه يحتطب ويحمل حطبه على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. السؤال مذلة، السؤال مذلة، ولا يحل لأحد أن يتفرغ للذكر والعبادة ثم إيش ما يكسب روح يسأل، لا ما في أولى أبدا. نعم والله لعله يريد هذا. شوف إيش يقول على قوله لأن يأخذ أحدكم حبله. نعم سبحان الله، في يعني في اختلاف بين الكلام وبين الاستدلال. الاستدلال اللي هو جايبه والدليل الذي ساقه يدل على إيش؟ عدم السؤال، نعم ترك السؤال، لكن سبحان الله كيف يقول فوق فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى. لا الظاهر في خطأ. إيش عندكم في الطباعة؟ نفسه؟ لا في خلل، أقول في خلل، لعلها من آفات الطباعة. نعم واضح جدا استدلاله يدل على إيش؟ أنه يريد ترك السؤال، أنه يريد ترك السؤال، فلعل الكلام يعني يستقيم. فمن عجز عن الصبر، احنا نقول فمن عجز عن الصبر كان عدم السؤال ايضا اولى في حقه، كان عدم، انا بنحط عدم وانتم كيفكم. نعم يقول نعم هذا، ونقول ان المستمع للغناء رجع الى الغناء والملاهي، وهذا كفر وفسق لا محالة، والكلام في الايمان مخلوق او غير مخلوق تكلم بها قبل ذلك. وكذلك يقول ومن زعم ان الرسول واسطة يؤدي وان المرسل اليهم، هذه مسألة خطيرة من مسائل الصوفية، انه عندهم ان الولي افضل من ايش؟ من الرسول، لان الرسول عبارة عن واسطة، يعني مرسال مطراش بين الله عز وجل وبين الأولياء الذين يصلون إلى أعلى درجات الولاية. فلذلك عندهم، حتى أنه يقول ابن عربي الخبيث المجرم صاحب الفتوحات المكية الصوفي الكبير، يقول أن الولي له علمان، علم الظاهر وعلم الباطن، علم الحقيقة وعلم يعني علم الباطن، ويعني علم الظاهر وعلم الباطن وعلم الحقائق وعلم المظاهر وغيرها. وأما النبي فليس له إلا علم واحد من خلال النبوة، لكن ممكن من خلال الولاية يكون له العلم الثاني، أما من حيث النبوة فهو ليس عنده إلا علم. وهذا باب تفضيل عن تفضيل الولاية على النبوة والعياذ بالله. نعم على كل، هذا أيضا رد على هؤلاء وعلى الصوفية. ثم قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الحمد لله يكفرهم، أقول يكفرهم. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر الجيلاني. نقف هنا، تعبتم خلاص نقف إن شاء الله، نكمل غدا إن شاء الله. أنتم لو تقرؤون في البيت وأنا أيضا إن شاء الله حتى أنتقي إيش بعض المواطن اللي تحتاج تعليق حتى ننتهي من الرسالة إن شاء الله في يوم الغد. لأن يقول الشيخ والله ما شاء الله ينتظرنا، ما عرفنا ولا كان أخذنا يعني استشرناهم قبل ذلك. الشيخ يقول الامتحان متى تريدونه؟ خلاص السبت، يقول الامتحان يوم السبت. ما اسمع. لا هو قصد الخميس نكمل شو اسمه ناخذ درس ومراجعه نسوي لكم قبل الامتحان مراجعه. خلاص السبت يا شيخ. اذا السبت متى تبون؟ بعد العصر ولا بعد العشاء؟ كيفكم بعد العصر ولا بعد العشاء؟ ها يقول في ناس عندهم دوامات يشتغلوا بعد العشاء. اي بارك الله فيكم. هذا الكلام صحيح يقول نكمل ونرجع للسؤال كذبه وهو صحيح وهو مذموم. اي لا اقول هو واضح انه يذم السؤال. نعم في العباره غير مستقيمه الا انك والله ايش عدم. ها ما اسمع. اوه ما تعرف. لذلك هذا عبد الواحد بن زيد هذا كان غنيا أوقف لهم دارا وأموالا طعام غداء وعشاء بس دب وبعدين أرقص. هذا الصوفي هذا هو التصوف. ها تنابلة السلطان. كم من الأوقاف يعني في الدنيا كلها على هؤلاء على أنهم أهل الذكر وأهل العبادة وأهل كذا والناس تروح توقف لهم إيش الأموال والمباني وغيرها. نعم تبون نعطيكم بعض الأسئلة حتى تراجعونها ولا بعدين إذا خلصتم انتهينا يوم الخميس. طيب ماشي.